يقول هناك صديق سلفي يعمل منذ سنين في سوق، وكل يوم يسمع سب الله والكلام الفاحش، وأغلب زبائنه هم النساء، مما سبب ذلك في ضعف إيمانه والبعد عن مجالس العلم والركون للدنيا، ونصح عدة مرات وما زال على حاله تلك، فما نصيحتكم؟ نصيحتنا له ولغيره من الإخوة ممن قد تهاونوا في مسألة الاقتراب من الفتن، سيما النساء، أن يتقي الله وأن يحافظ على دينه، وأن يعلم أن القلوب تتقلب، وأن القرب من الفتن سبب في هلاك المرء، ودينك هو رأس مالك، ليس رأس مالك هذه الدنانير والدراهم. ممكن أن تتطلب العمل في غير هذه الأماكن، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. يجب أن نثق بكلام الله ونؤمن بأن ما قاله الله صدقا، وعلينا أن نكون على رجاء عظيم في عطاء الله وجوده، بعضهم من أجل تجارته ومن أجل ما يدره الدكان من المال يبقى في مستنقع الفتن، قد يعطى مالا لكنه سلب دينا، وهذا موجود. يبدأ بالتأثر، يأخذ من لحيته، يغير ثوبه، يغير لباسه، يغير أصدقاءه، حتى يفتتن شيئا فشيئا. هب أنك أعطيت أموال الدنيا سلبت الدين، لذلك ينبغي أن يكون أعز شيء عليك هو دينك. وكثير أولئك الذين تركوا الأماكن التي تعج بالفتن فأبدلهم الله الخير الوافر، وسلم دينهم واطمأنت قلوبهم. من كان في أماكن فتنة النساء قلبه كل يوم في حرب ضروس، أليس كذلك؟ ولذلك من العصمة ألا تجد، والسلامة لا يعدلها شيء. البعد طيب، البعد طيب علاج، أما أن تزج بنفسك في أماكن الفتن ثم تقول قوتي وعضلاتي، انطمنك يا شيخ، إيمانياتي قوية، أنا إيمانياتي قوية، ما أتأثر أبدا، ما تدري إلا وقد رأيته مخلوقا آخر، آخر بما تحمله الكلمة. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسين.